وكانت الصخرة مكشوفة، ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة. وكانت كما سبق أن المسلمين ما كان منهم من يعظم هذه الصخرة أو يستلمها أو يقبلها أو يخصها بعبادة. نعم. وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها. نعم. ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه. نعم، كانت مكشوفة في طيلة هذه العهود، عهود الإسلام الأولى. نعم.